من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. تمام. طب نشوف القارعة تصيبهم، قارعة القرع، أول شيء القرع فيه ضرب بشدة وغالبا بيطلع صوت، وغالبا الصوت هذا القوي بيعمل مفاجأة هيك. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. طب ليش ركز تمام في موضوع القارعة؟ فكرة لاحظوا هون القارعة مش في، ولا يزال هون الكلام قارعة وين بتصيب؟ في الدنيا، في الآخرة قارعة وفي هاي الدنيا. تمام. القرع ما هو القرع؟ هو شدة الضرب، ضرب شيء بشيء. زمان بقت البواب على فكرة، البواب يحطوا لها حديد ولما يقرع الباب يضرب بشدة حديد بحديد ويطلع صوت. ما كانش في زمان يعني أجراس، هذا قرع، كان قالوا بقرع الباب. القرع معناته في شدة، شدة ضرب شيء بشيء القرع. وأحيانا لما بتجدوا مقارعة الأبطال، ليش بيقولوا مقارعة الأبطال على فكرة؟ لأنه الأبطال لما بتصارعوا بيكون ضربهم إيش؟ شديد، وأصواتهم إيش؟ صوت الضرب مش هيك؟ يعني زي الأبطال لما بتقارعوا زي ما بتقاتلوا الأطفال مثلا؟ لا، ما نقولش الأطفال بتقارعوا، الأبطال، مقارعة الأبطال، لأنه كنا فيها ضرب شديد. تمام؟ إذن هي المصائب القارعة هي المصيبة الشديدة اللي تحل وتؤدي إلى إيش؟ إلى إنه الإنسان يعني يدهش منها، يدهش منها. قارعة الطريق، ملقى على قارعة الطريق. طيب قبل هيك، طب الأقرع الأقرع وكأنه ضرب هيك على رأسه، ما ظلش شيء، ما ظلش ولا ما ظلش ولا ما ظلش شعر. وهل القرع اللي بتاكلوه هذا القرع الأسر، هل سمي قرع لأنه بيشبه صوت الأقرع، بيشبه قرعة الأقرع، ولا العكس، ولا سموها قرع لأنها بتشبه قرعة الأقرع؟ يا عادي الله، القرع هذا مش في القرعة بتكون هيك زي راس اللي ما فيش ولا إشي؟ الأقرع، ما هو الأقرع غير عن الأصلع، الأقرع غير عن الأصلع، الأقرع بيكون بالمرة يعني نضيف، نضيف كأنه يعني أجت هيك، أجت قارعة شو عملت؟ طيرت كل مسحت كل الشعر. الأقرع، ما معروف الأقرع والقارع. والتقريع بيكون تأنيب بشدة، بقرعه، مش بنقول بقرعه، بأنب بشدة، بأنب بشدة. طب والقرعة، القرعة اللي بيقولوا يلا تعالوا، هاي اللي اختلفنا، بدنا نعمل قرعة، بيعملوا القرعات طلعت لمين؟ لفلان. شو الباقيين هذول؟ على طول اسكت، ما فيش ولا كلمة، لأنه القرعة شو بتعمل؟ تحسم. القرعة شو بتعمل؟ تحسم. تحسم ولا بتحسمش؟ نعم تحسم. تحسم القرعة، هاي اقترعنا، طلع لفلان، خلصنا، في بعدها حكي؟ ما فيش بعدها. لذلك ايش؟ كل واحد كان له رغبة، وكان له لحظة، كان رغبة في الاشي، وكل واحد كان له شهوة في الاشي، وكل واحد كان يريد الاشي، شو بتعمل له القرعة؟ خلاص حصل، سكتنا؟ سكتنا. ولا يزال الذين كفروا، اذن قانون تصيبهم بما صنعوا نتيجة اعمالهم، قارعة. خلينا نشوف مثلا لما نيجي في عالم الاقتصاد في 2008، هالاقتصاد الغربي القوي والمنتفش وهالمليارات وهالأمم القوية، أجت قارعة شو عملت؟ خلتهم قرع. كثير من الناس صارت إيش؟ باعت بيوتها ونامت في الشوارع كله، لأنه هالطغاة برضو، الطغاة موجودين على فكرة في كل مكان. لذلك الشعوب دائما، الشعوب الأصل تكون كل ما زاد وعيها، يعني لازم تفهم انه انت الناس بتحط حاكم وقائد وقودها مشان في النهاية يستعبدها. ليش؟ مين الاصل؟ الحكام ولا شعوب؟ مش فاهم انا. ايش عجيب يعني؟ ايش عجيب؟ شيوعية بما صنعوا لما اجتهم القارعة شو صار؟ واذا كأنه فيش شيوعية قرع. كيف الراس اللي صار اقرع؟ تطلع وين شيوعيين؟ وين شيوعيين؟ يقول لك انا قال لك شيوعي؟ كيف قال لك ايه؟ انا غيرت اسمي صار اسمي الحزب كذا. شيء عجيب فعلا. اكثر من هيك قارعة على فكرة. ففكر انت في ولا يزال الذين كفروا قانون تصيبهم إمامها تصيبهم بما صنعوا. اذا في مقدمات اللي هي ايش؟ صناعتهم. قارعة او تحل قريبا من دارهم. لانه لما تحل قريب من داره افهمها يقول لك احلى هاي قربت توصلني. طيب اعتبر اشوف. طيب هاي ما خلينا كاشت هاي تحذير. هاي تحذير وين وقعت؟ وين صارت الانهيارات الاقتصادية؟ كان قال لك في اوروبا وفي امريكا. طيب وشو عملتوا انتوا في النظم الاقتصادية الموجودة يا اخوي؟ ما في البلاد المسلمة مثلا قال بسموها المسلمة على رأس مين؟ قال بلاد مسلمة على رأس مين بتصرف فيه؟ ها؟ شو عملتوا؟ هاي حلت قريب من دياركم. حلت قريب من دياركم. ايش عملتوا؟ اذا هذه لما تحل قريب من ديارهم هي بداية ايش؟ انذار. اذا قانون الله اذا يا بتنزل فيهم يا بتحل قريب منهم مشان ايش؟ هاي تحذير.